يلا بينا يا شباب يلا بينا يا عم شفنا ده احنا تعرفنا الحب والفانتازيا ملوك السلام ابعدك يا زمن الخطايا يا شعيب جينا نقول حكاية ملوك السلام ولعبة زمان السلام احنا يا ابني توك كفاية احنا يا ابني توك كفاية وكسحنا مسحنا مسكنا سلحنا النووي وجبنا عليهم غرناطة وفضلنا نكمل عليه الدر والخوف بيجري في عينيهم وكلامنا تقل مش فض مجال اصحى صاحبي كده وشاسيب واللي يفكر يعدينا يشيل غلط يشيل غلط ويتحاسب اهدى شويه بدك وحدك وحاطه لحدك لحد ما انت تعرف اللي عملته ايه بتعمل مش شايفني وخايف تتعرف يا شباب شوف عيوبك انا كير جميل ملوك السلام ده طريق قديم ملوك السلام عشان توصل لازم خريطه تقعد فيها باحترام قد جامد انت تطلع بزيته نطت نطيره بجد تطلع من حفرك لسان وده عامل التوت في رده كل شويه وده لما تحد خطيب يتصاحبه بيفضل لا يحلو وانا شفت عرفت كرفت الزفت وعمري ما جيت حورت وانا شفت الدنيا بكل اشكالها وفي كل حاجة يا رب وانا كل ما اقول خلاص انا فصلت اراجع نفس لقيني خسرت اراجع نفس لقيني خسرت احلى جيها واحلى ناس جاية باسم المدرسة الصحب خسرنا كل شيء بس دايا كسبنا حب الناس كسبنا حب لولا المنامة هوا لولا المنامة لفرد جناحي في الهوا زي اليمامة لولا المنامة هوا لولا المنامة لفرد جناحي في الهوا زي اليمامة واطير وارفرف في الفضا واغرب من الدنيا القضا واطير وارفرف في الفضا واهرب من الدنيا الأرض لولا الملامة يا هوا لولا الملامة احنا كده هنزع بره يا صغير السماء علينا السوق علينا السوق اتقلب علينا دنيا بس كنت هنشتري موتنا دي الدنيا ودي طبعاها واحنا خدنا ايه منها الدنيا بيجع الفقير والناس بتنور صدق ده انت قليل الوصل تعطي الايد اللي تمددها كل اسكت مفيش كلام يا برد الخوف دمك السلام اهدوا شوية يا عالم اسلام حمو الصغير نزل بفنه نزل بفنه عيني على اهل كايرو ده بطتلا من يسيرو عيني على اهل كايرو ده بطتلا من يسيرو اهل كايرو كل عامل مثالي كل عامل مثالي نازلين في بعض يا عيرو نازلين في بعض يا عيرو يا مال بدل بالداري صلاة وما حدش داري يا مال بدل بالداري عالمي صلاة وما حدش داري ملوك السلام في الصدر ده بل عشان هو مدني ينزل تاخدني رجولته في العين والنني رزق النوبة يا دنيا رزق النوبة يا دنيا مني حطلوا طيارة يا ناس يركبها اصل النقل دي حاجة عبيطة حمو تقعد في اي مينا سيسي مقدور تفيدة تكون فيها تكون فيها مدول في خندة العوجاء مدول في خندة كده الرواقين وانا الميسة لابو نجمة عالية علي مانتو ده السندال دي جعلو مزميلة التاكل قلنا السيد ويا ايهاب نحرق ميسة الحمو مشاكل رجلتو صفحة من كتاب دي جعل ملوك حتبوز اسمع مني دي كلمة غالية فتح النار دي نجم كربوز واخد صدارة ورتبة عالية لوحده يا دنيا كده يقوم بيكي وما يطلع مطلبش وسائل مساعدة. احمد طبع ده حمل عليك لما يعد تفضولي قاعدة تفضولي قاعدة. ايهاب ايهاب الحمرة ودنيا الزلال في اي حتة في اي مكان تملي راسه بتبقى فوق عشان نزام الاحلى مجال عشان نزام الاحلى مجال. حمرة وده درجة بلا سيطرة عالدنيا بحالات صعيان. مين اللي قالك بسمع شغلك او في يوم كان عجبني كان عجبني